تسري والملائك حولنا. تحب تصوم رمضان كم مرة؟ تحب تصوم رمضان اللي جاي ده 100 مرة؟ قول لي سهل، سهل جدا جدا. إما إن أنت ربنا يكرمك وتدعو الناس فالتزم على أديك 99 واحد فيكونوا في ميزان حسناتك، ودي طبعا صعبة شوية يعني مش شوية أيام، ربنا يهدى على أديك 99. وما هي على الله ببعيد، وإنه يسير وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. لكن بنقول يعني لعل وعسى تكون صعبة شوية، لكن في حاجة أسهل بقى، إن أنت تطعم كل يوم 99 واحد. قولي لا دي اصعب يعني يعني يا اخي قوتي يا ناوي على موتي. اقول لك طيب في حاجه اسهل من الاثنين، ان انت تطعم ولو على تمره. كنت بعملها زمان، دلوقتي يمكن صعبه شويه، لكن كنت بعملها زمان سهل قوي قوي، ان انت تجيب كل يوم كيلو تمر بخمسة جنيه مش هيكلفك حاجه، واغسله كده وهات اكياس صغيره حط في كل كيس 3 تمريات، ولو عايز تبقى كريم حط 5 تمريات، واعمل 100 كيس وحطهم في شنطه كده، واطلع كده في اي شارع مزدحم قبل الفطار بنص ساعه او بساعه الا ربع، هتلاقي الاشارات دايما بتبقى واقفه في الوقت ده، عد على كل سيارة والسلام عليكم، يا ريت تفطر على كيس التمر ده. ممكن تلاقي في العربية 3 و4 يوفر عليك الوقت، يعني تديهم 4 كياس، العربية اللي بعدها فيها 3، العربية اللي بعدها فيها 2، العربية بعدها ربنا كرمك بميكروباص في 15. المهم توزع 100 كيس يفطر عليها 100 واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولعل وعسى يمكن ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد اجر افطار 100 مسلم، او قول حتى 99، يبقى انت كده صمت رمضان 100 مرة.